لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته هذه الدروس وهذه الحلقات مع كتاب الله عز وجل، نرتشف من معينه الصافي ما يحيي قلوبنا وما يسدد طريقنا وما يعيننا على السير إليه تبارك وتعالى وفق ما يحب ويرضى ربنا عز وجل. واليوم بفضل الله عز وجل نكون سنعيش مع آية عظيمة من كلام الله تبارك وتعالى من سورة الأعراف، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قضية الإصلاح وقضية الفساد أو الإفساد من القضايا الكبرى ومن المسائل التي هي في غاية الأهمية، وما أحوجنا أن نتعرف على حقيقة الصلاح والإصلاح، وضده هو الفساد. محتاجين نعرف إيه هو الصلاح، إيه هو الإصلاح، إيه هو الفساد. محتاجين نفهم كيف يتحقق الإصلاح، كيف يدرأ الفساد، لماذا؟ لأن قضية الإصلاح قضية عظيمة جدا وغاية تتغياها النفوس الشريفة، بل حتى غير الشريفة تدعيها ادعاء زي ما هنبين دلوقتي، غاية عظيمة. ولذلك سعى إليها الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. قال الله تعالى على لسان شعيب: إن أريد إلا عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سيدنا موسى عليه السلام يأمر هارون بالإصلاح، أصلح ويحذره من اتباع سبيل المفسدين، أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فالإصلاح غاية عظيمة وغاية منشودة، وكل الأمم تسعى إليه أو تحاوله أو تحاول أن تصل إليه، كل البشر كل إنسان. لكن المشكلة فين؟ المشكلة إيه هو الإصلاح الحقيقي وإيه هو الفساد بمعناه الحقيقي؟ عشان نفهم القضية دي صح، محتاجين نرجع للقرآن ومنهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. محتاجين نعود إلى القرآن. تابع معايا، أنا مش أكرر وسأظل أقول، إحنا لا سبيل لنجاتنا في الدنيا والآخرة إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل وهذه القضايا الكبرى لا نصل فيها إلى الصواب إلا في ضوء القرآن، إلا في ضوء القرآن والسنة، لا في علم كذا ولا في أقوال المفكر الفلاني ولا العلاني. لا، دي قضايا عشان نفهمها صح نحتاج أن نضعها على ميزان القرآن والسنة ونشوف هو ده الطريق، هو ده المنهج، هو ده المنهج الإصلاح الحقيقي اللي دعا إليه الأنبياء والرسل، اللي دعا إليه الأنبياء والرسل. واللي إحنا لو وده اللي إيه ده الإصلاح الحقيقي. قلت لك الإصلاح غاية عظيمة جدا، و محتاجين نحدد الكلام فيها وفق الكتاب والسنة. ليه محتاجين نفهمها صح؟ ليه؟ لأن هذه الغاية العظيمة بيدعيها حتى المفسدون في الأرض. كل مفسد يقولش أنا مفسد، لا، ده بيدعي أنه بيصلح وبيدعي أنه مصلح في الأرض، بيلتبس جدا. ربنا عز وجل يذكر لنا في القرآن عن المنافقين وهم أشد الناس فسادا في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أهو بل أشد الناس فسادا في الأرض فرعون كان بيتهم موسى عليه السلام بأنه هيفسد، وفرعون بل لا يصلح، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. انتبه معي، فالمفسدون يدعون أنهم مصلحون زي ما بنرى هذا من كثير من المفسدين في الأرض اليوم، يزعمون أنهم مصلحون وأنهم يريدون الإصلاح. طيب نحن محتاجين نميز ونعرف إيه هو الإصلاح لنعرف دعاته، وإيه هو الفساد لنعرف دعاته. الله عز وجل يحذرنا أشد التحذير، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. مفسرون كلهم تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالتوحيد والسنة والطاعة بدعوة الأنبياء، لا تفسدوا أنتم فيها بقى بالشرك والمعصية والبدعة. الإصلاح ما جاء به الأنبياء والرسل، اللي هو لو احنا عايزين نحط له تعريف واضح وسليم نقول أن تكون الحياة في كل مناحيها وفق شرع الله عز وجل، وفق منهاج الله تبارك وتعالى. الإصلاح إن الحياة تبقى كلها وفق منهج الله، وفق شرع الله تبارك وتعالى في كل مناحيها. العقائد تكون من الكتاب والسنة، من الوحي المنزل، توحيد رب العالمين، سائر أصول الإيمان، كل ده وفق ما ورد به الدليل من القرآن والسنة. العبادات تكون مشروعة، الأخلاق تكون محمودة، المفاهيم والتصورات تكون مأخوذة من الوحي المنزل، الأفراد محققين محققون للعبودية لله عز وجل ظاهرا وباطنا، الأسر قائمة على شرع الله عز وجل، المجتمعات قائمة على شرع الله تبارك وتعالى، الحياة كلها تسير وفق ما يحبه الله ويرضاه. ده الإصلاح، كده ده الصلاح، كده الناس كده إيه. طيب عكس الفساد. يبقى أنا لو إحنا عايزين نحدد مجالات الإصلاح هنقول إصلاح في العقائد، إصلاح العقائد. ليه؟ لأن عندي فساد، فساد عكس اللي إيه؟ فساد، الفساد في العقائد الشرك أكبر أو أصغر، أعظم الفساد، رأس الفساد، زي ما التوحيد رأس الإصلاح وأعلى حاجة في إصلاح التوحيد، الشرك على الجانب الثاني رأس الفساد. يبقى إصلاح العقائد بأنها تبقى موافقة للكتاب والسنة، ما الشركيات، العبودية تصرف لله تبارك وتعالى، ما فيش تعطيل لأسماء الله وصفاته ولا انحراف في هذا الباب، ما فيش انحراف في الربوبية، ما فيش انحراف في الألوهية بصرف العبادة لغير الله، لتستقيم العقائد. العبادات تبقى مشروعة، شرع لكم من الدين ما وصف، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما فيش العبادة وفق ما يحب الله ويرضى، عبادات المشروعة، لا لا لا لا يعبد الرب إلا بما شرع. يبقى لما تيجي بدع يبقى ده فساد. طيب ترك الأوامر وارتكاب النواهي فساد، المعصية فساد، وما بيقول لكم ده في القرآن، فساد، المعاصي فساد، زي ما الشرك فساد صحيح، ها المعاصي فساد، ربنا ضرب لنا أمثلة بكده في القرآن أهو، الفاحشة وفعل قوم لوط الله سماه فساد، قال على لسان لوط عليه السلام وانصرني على القوم المفسدين. المفسدين اللي بينشروا الفاحشة، فاحشة والعياذ بالله، اتينا الرجل ليه لخلي الرجل. يبقى لما يجي النهاردة ناس بيدعوا لهذا باسم الحرية ويدعون إلى يعني زواج الرجل، زي ما شفنا بلاد الإسلام للأسف مما يدمي القلب، والذي حرية وللأسف وفيها اتجاهات بتقول احنا اتجاهات إسلامية. طب ازاي؟ اقنعني. وانت بتنشر الفساد في الأرض، ها؟ فساد، الفاحشة فساد، سواء كانت الفاحشة المحرمة من زنا، من فعل قوم لوط، كل ما خالف ما شرع الله فساد، هذا فساد في الأرض بنص القرآن. وانصرني على القوم المفسدين، فساد. قتل النفوس بغير حق فساد. الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، من يفسد فيها ويسفك الدماء، أهو فساد، سفك الدماء بغير حق فساد. النعمة لما ما تأديش حقها وتضعها في غير موضعها وتستعلي بها على الخلق وما تستعينش لا تستعين بها على الطاعة فساد. ربنا عز وجل ذكر لنا هذا في قصة قارون لما قالوا قومه وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. تبغي الفساد في الأرض هنا إيه؟ إن الله لا يحب المفسدين. تستخدم النعمة في صرف الناس عن موسى عليه السلام ودعوة الحق، تستخدم المال في معصية الله فساد. نعمة ينبغي أن تستخدم في طاعة الله. انتبه معي الفساد. فأنا عندي الإصلاح هو أن تكون الحياة وفق شرع الله تبارك وتعالى على منهاج الله عز وجل، سائرة على السداد، على السداد. ده الإصلاح، مناحيه كل مناحي الحياة، مجالاته كل مناحي الحياة، دعوة توحيد وتصحيح العقائد، سعي في الإصلاح. انتبه معي، سعي ده إصلاح، نصلح على رب العالمين إصلاح، تعبد الله عبادات خالية من البدع إصلاح، الأخلاق الحميدة ونشر هذه الأخلاق الحميدة إصلاح، الأخلاق الفاسدة فساد، المفاهيم والتصورات تبقى مأخوذة من القرآن والسنة إصلاح. انتبه معي، مفاهيمنا لما نيجي نتكلم في قضية زي قضية الإصلاح نرجع للكتاب والسنة ومنهج الأنبياء. لما نيجي نتكلم عن منهج تغيير كتاب والسنة ومنهج الأنبياء. لما نيجي لآخره. عشان كده بنقول نحذر من المفاهيم الواردة اللي بتغزونا الآن. ها تلقى الأخ، أخ راجل ملتحي بيدي محاضرة من أولها لآخرها مفيش آية ولا حديث. احنا ما بنقولش ان لا ممنوع تنمية بش، لا ما قلناش، يقولنا بس ايه، بس توزن ايه اللي نقبله وايه اللي ناخده. لكن عقولنا تروح بعد ما كنا بنستدل ونرجع وناخد كل هدينا وكل اللي نحتاجه من القرآن والسنة، وهو ده الصلاح والإصلاح الحقيقي، وهو ده الكلام والنجاة في هذا. أصبحنا نؤمن ده ونقعد نقرأ روايات كتابات مش عارف مين ومحاضرات، وتيجي تدور على البضاعة من القرآن والسنة مزجاة، والله هذا نوع من الفساد، انحراف عن القرآن والسنة. لا، أنا ده الأساس، ده الشفاء، الرحمة، إنه عايز أعرف حاجة صح لازم أرجع للقرآن والسنة، الوحي المنزل. ربنا بيقول لنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء. وبعد كده بقى أخد كل مفيد كل صالح بس بمعايير بتاعتي، الموازين بتاعتي، أربي الناس على بقى. شوف انتبه معي، أتربيهم على إيه لو أنت ما عندكش منهج الأنبياء ومعظم المصلحين. احنا النهاردة عايزين ناس يا جماعة، قضية الإصلاح قضية ضخمة، احنا محتاجين نسعى بكل جهدنا الى الاصلاح. طيب الاصلاح والتغيير ان الحياة تبقى كلها وفق شرع الله، تبقى عقائد الناس عقائد سليمة، يبقى لازم نتعرف على عقيدة التوحيد كما ورد في الكتاب والسنة صحيحة بأدلتها، ونعرف كل ما يضادها، ونحذر الأمة من ذلك. العبادات لازم نعرف ان احنا متعبدون بالمشروع مش بالمختلق المصنوع، مش بالبدع، مش بالانحرافات. اصل الاتباع ده نفهمه صح، نفهمه صح، ده كله اخلاقنا تبقى اخلاق حميده، اخلاق القران والسنه. السيد عايز تسال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق، قالت كان خلقه القران، قالت كان قرانا يمشي على الارض. شوف لما يجي النهارده الناس تدعي الالتزام والفحش والبذاء واللعن والسب والطعن وتزعم ان هذا اصلاح، لا ده فساد. ما تسموش الحاجه بغير مسمى، بغير اسمها. لا، الامور تضع على نصابها الصحيح، ده فساد وليس اصلاح. انتبه معي، لما ناجي نسعى للاصلاح بغير منهج القران والسنه يبقى فساد وليس اصلاح. اصلاح على منهج الانبياء، اصلاح النفوس، اصلاح. وقضيه الاصلاح دي قضيه ضخمه، ولازم احنا نجتهد ونفرق ما بين صلاحك في ذاتك، بين الصلاح والاصلاح، وبين ان تسعى للاصلاح. مش مطلوب انك تصلح نفسك وبس، لا، تسعى في الاصلاح وتنهى عن الفساد في الارض. الله عز وجل يقول فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. انتبه معي، لولا في بقايا في القرون ينهون عن الفساد، ودول ربنا بينجيهم. انتبه معايا، هؤلاء من ينجيهم رب العالمين جل وعلا، فأنجينا الذين كانوا ينهون عن الفساد. انتبه معي، عشان كده لازم كل واحد فينا يجتهد ازاي يبقى مصلح، لان السعي في الاصلاح والتغيير هو الذي يمنع نزول الهلاك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، يسعون للاصلاح ويحققونه. انتبه معي، محتاجين نفهم قضيتك فهما صحيحا وفق منهج الانبياء، نفهم ان الاصلاح الحقيقي الحياه تقوم على شرع الله، على ديني الله عز وجل. نعرف ايه مجالات الفساد، لأن ربنا يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعرف أن كل معصية، كل شرك فساد، كل بدعة فساد، لأنها تهدم سنة، تهدم سنة. لذلك راح بيحزن لما يلقى النهاردة ناس لكن احنا نقعد لسه نتكلم في البدعة طبعا ده أصل الاتباع، كلهم كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انت مستهين بامر البدعه، ده خطر داهم، مساله مش سهله. انا ابو يوسف الخولاني كان يقول، او انا ادري من هو من السلف، كان يقول لان ارى في المسجد نار، لا نارا لا استطيع اطفائها اهون علي من ارى بدعه لا استطيع انكارها او منعها. بدعه مش امر سهل، ولا الشرك أمر، لا، دي ده أعظم الفساد في الأرض. المعاصي والمخالفات، تضييع الأوامر، اقتراف النواهي، دي كلها معاصي وكلها فساد في الأرض. انتبه معي، لازم نفهم كده. فمحتاجين نصلح، محتاجين النفوس المهيئة للإصلاح اللي تنهج منهج الأنبياء وتتغير هذه الغاية العظيمة، فتجتهد في الإصلاح، تجتهد في معرفة معاني الإصلاح حقيقة كما ورد في القرآن والسنة، ثم تسعى جاهدة إلى تحقيق الإصلاح في الأرض. نبدأ نشوف، نشد حيلنا فعلا، وده وفق منهج الأنبياء وبالمقدور، وبالمقدور. أو ربنا عز وجل قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. انتبه معي، ها، ولذلك شوفوا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. في الآيات تأمل هذه الآيات، وتأمل قول شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. طب كلف في المقدور، بس بذل الوسع في المقدور، استفراغ الجهد، مش ادعاء العجز ابتداء، لا، تأتي بالمقدور، تأتي بالمقدور ايه اللي انت مستطيعه. ولا شك اننا نستطيع كثير، سنتعلم علوم الشريعة، ندرس العقائد دراسة صحيحة، نتعرف على انحرافات في باب العقائد نحذر منه، نتعلم العبادات كما شرعها الله، البدع والانحرافات ونحذر منها، أخلاق الإسلام، نسعى في التربية وإنشاء النفوس المهيئة المعبدة لله رب العالمين اللي حققت العبودية ظاهرا وباطنا، نسعى في ذلك، نقاوم الفساد في الأرض، نحذر من الفساد وأهله، نواصل الإصلاح وحقيقة الفساد عشان يتضح الأمر لكل ذي عينين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، تستبين سبيل المجرمين عشان تظهر وتتضح تستبين المفسدين، لابد من بيان سبيل المفسدين وتوضيح ايه هو الفساد. الدعوة الى العري فساد، الدعوة الى الرذائل فساد، الدعوات الهدامة اللي بتسعى لوحدة الأديان فساد، الدعوات اللي بتسوغ الشرك وتسميه بغير اسمه وتلوي أعناق النصوص فساد، فساد في الأرض. الدعوات اللي بتزعم أو يزعم أهلها إن الإسلام مجرد شعائر تعبدية لا ينظم شأن الحياة كلها، فساد. إزاي؟ ده الإصلاح معناه الحياة كلها. تكفر المسلمين اللي تستحل دماء، دعوات فساد، هذا فساد في الأرض، فساد في الأرض، انتبه. فلازم يا جماعة نفهم القضية دي قضية كبيرة، قضية الإصلاح ومجالات الإصلاح ومقاومة الفساد في الأرض في غاية الأهمية. شوف القرآن هو الآيات واضحة عشان نعيش مع القرآن، ربنا عز وجل يوضح له: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض بالشركي، لا تفسدوا في الأرض بالبدعة، لا تفسدوا في الأرض بالمعصية، بالرذائل، بالأخلاق المذمومة بعد إصلاحها بالطاعة. قضية الإصلاح قضية عظيمة، فما أحوجنا إلى أن نفهم هذا وأنه ونعرف مش كل من ادعى الإصلاح صار مصلحا، لا، يدعو لإيه؟ ما أنت لما تحقق الإصلاح تقدر حدد. ما احنا قلنا ربنا ذكر في القرآن المنافقين اهو: واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. ازاي مصلحون؟ ازاي ادعاء الايمان كذبا يبقى اصلاح؟ ازاي؟ انتبه. ازاي كره ما انزل الله يبقى اصلاح؟ ازاي كل ده لا يكون اصلاح حتى؟ يبقى احنا محتاجين نفهم. يبقى لما نجد النهاردة ما ندعونا الى مخالفة اوامر الله ودينه، الى نشر الفاحشة وإشاعتها في الذين امنوا، الى انحرافات عقدية، الى طرق ملتوية معوجة بعيدة عن هدي القرآن والسنة، يبقى اعرف ان ده فساد. يبقى لازم اعرف الاصلاح الصحيح عشان اعرف اهله، اعرف الحق تعرف اهله. فنحن نحتاج الى هذا. اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا ويكون ويحب ويرضى، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.